لأنك لو تقديم على غيره فيكون مجيئا للتقديم العظيم أن له إله سبحانه معروف. وهذا مما لم يأذن به الله، وهذا مما لم يأذن الله عز وجل لنا به، ولا تدركه أولهما ولا عقولنا ولا قلوبنا، فلذلك قال قديم بهذه الآية. ولا يبحث فيه، ولا يبحث فيه، نقول كان الله ولا شيء معه. نعم. وهذا هو معنى كما ذكرت لك اسم الله اي اول الذي ليس قبله شيء. فاذا تعبير المتكلمين عن الرب عز وجل عن سوره الموالي بكونه قديما وانهم قديم، هذا اراد به غير المعنى النبوي. واما المعنى النبوي فان القديم هو الذي صار متقدما على غيره قبل يعقوبه غيره وقد تركه غيره، كما قال الله عز وجل وقال قدرناه منازل حتى عالم العذور القبيل. وكقول الحق عز وجل واذ لم يهتدوا به قد يقولون هذا باسم قبيل، يعني متقدم على غيره. نعم. ومسبوق بغيره. واشتروا ذلك والقدموا او التقدموا او القدموا باشتقاق هذه الماده بسوره راجعه الى ما تقدم على غيره، فهذا بجوز. ومعلوم ان اللغه موضوعه من الاشياء المحسوسه التي نظرت او عرفها العرب، فلهذا نظرت بالله القديم من القران. واذا كان كذلك فان القديم لا يوثق الله عز وجل به من هذه الدنيا. نعم، لكن لو كان باب الإخبار المقيد هذا اللي هو قديم بلا ابتداء من باب الإخبار، لكن لا نسمي الله سبحانه وتعالى بهذا ولا نصف الله بهذا، لكن نخبر بهذا القيد قديم بلا ابتداء. نعم. إذا كلمة قديم بلا ابتداء هذه عند المتكلمين لها معنى غير المعنى كله، ومعناها عند المتكلمين كما ذكرت لك هو المتقدم على غيره. وباللغة المعنى المتقدم أو ما كان متقدما على غيره وتقدمه وتقدمه غيره، فهذا يدور باللغة. هم لم يريدوا هذا المعنى، ولذلك جعلوا قبيل من أسماء الله وجعلوا كبيرنا صفة بالحق على هذا. إذا تبينت كذلك فقوله قبيل من الكتاب هذا رجع إلى ما سمي بالأدبية في أدبية الرب عز وجل. وقوله لكن الاستياء راجع الى ابديته عز وجل، ولفظ ادبيا هذا مركب او مشهور من لم يزل. نعم. فلما اراد المثبت جعلوها للبدل، يعني فكان الماضي القبيح جدا الذي لم يزل لا يعرف له بذلك، فيقال هم يعبرون بانه ادبي عز وجل، أو أن صفات الرب عز وجل أزلية. يعني لم تكن فكانت، لا، وإنما هي صفات أزلية لازمة الله سبحانه وتعالى، هذه معنى أزلية. لم تكن فكانت، لا، لم يكن الله سبحانه وتعالى مثلا غير خالق فصار خالقا لما خلق، لا، ولم يكن غير عالم فصار عالما، ولم يكن غير متكلم فصار متكلما، لا طبعا، وانما لم يزل بصفاته سبحانه وتعالى. نعم. والتعليم عن الاشياء لانها الكتاب والسنه هو الحق. نعم. فلا يعبر عن هذه الاشياء بما يجاز الكتاب والسنه، لانه قد يشتمل على باطل الله لا يعلم ذلك. نعم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أيضا من القواعد المباركة، ذكر أن المصطلح إذا لم يكن يعني من الكتاب والسنة فإننا نتوقف في قبوله. إذا لم يرد مصطلح الكتاب والسنة ماذا نفعل تجاهه؟ نتوقف حتى نسأل القائل عن مراد، ماذا تريد بهذا المصطلح؟ إن كان ما يريده حقا قبلنا هذا المعنى المراد، لكننا لا نثبت اللفظ. وإن كان ما أراده باطلا رددنا هذا المعنى الباطل واللفظ.